بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاعر بيقول في قيام الليل وانت تقدر بالحداء ده تصحي مراتك وولادك في قيام الليل. ما بقول لك السنيه دول كلهم ايه، كل حالهم اتيكيت خالص، يعني ناس يعني عندهم رقه في القلب. فالقصيده دي قصيده من اجمل ما يقال في قيام الليل. انما قالوا التهجد فيه اسرار عجيبه، في فؤاد المتعبد طعم أزواق غريبة، وإذا طال التسجد هبت الريح الرطيبة، وأذانا من بلال ادخلوها آمنين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قم حبيبي قم حبيبي قم، فإن الليل راح والسريا للمغيب أوشكت والصبح لاح، والكسالى في عقال أصبحوا متخبطين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. لو تراهم في الظلام كالنخيل الباسقات، كالملائكة الكرام في محاريب الصلاة، فادم جر الحبال تقطع الصخر السخينة، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. والجنيد يقول طاحت كل علم وإشارة، ورسومات تلاشت سحرا فيها البشارة، وركيعات توالت ورسومات تلاشت وامحت تلك العبارة، وركيعات توالت سحرا فيها البشارة، ورأينا في المآل ذلك الكنز الدفينا، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. الناس مش متعودة على صلاة الليل، فنهار لما الإمام يجيب لهم بربع ده تبقى كده كآخر الليل آخر المطاف. ما يعرفوش ان الشيخ أسامة عبد العظيم الأستاذ بجامعة الأزهر رئيس قسم الدراسات العليا بيعرف اليوم بسبع أجزاء. كان عندنا وقت في بلدنا قلنا بعد ما نصلي الناس نصلي مع الناس التراويح نرجع نصلي تاني، فوانا وفين نصلي وانا خلصت الربع الاولاني، جاء عم الحاج ده، فانا قلت يا رب ما يخش معانا لان انا عارف النهاية هيكون ايه. بعد ما قرينا الربع الاولاني وبدأنا في الربع الثاني وهو واقف يصلي كده ما اتلفتش من صلاته، قال لي انا عايز اشتري شاي وسكر من عند دكان عيدي، الدكاكين هتقفل. صدق يا شيخ سيد بقى واقف يصلي. كل سنة وانت طيب على كل الناس اللي ورايا. يا عم الحاج اللي يعمل بيتك، قال لي انت طولت وانا عايز اجيب شاي وسكر. طب في الصلاة يا عم الشيخ مصطفى، في الصلاة والله العظيم. وواحد راح يصلي عندنا من بلدنا كان جايب ايه شوية برسيم على الحمار بتاعه وراح ايه يبيعهم في السوق، فقال يصلي الفجر ورا ايه ورا في مسجد الجامعة الشرعية لشرع المدارس. فهو الرجل بيعرف السجدة وكان ليه صباح الجمعة فبيعرف السجدة والإنسان، هو يدوب عرب السجدة وسجد وهو الرجل طلع كده طلع من الصلاة. وقالت بدانتوا يا شوية سنية شوية مجانين، الجحش راح والبرسيم راح. فأنت الأول إيه؟ خذ الناس بالتدريج. يعني الناس عمرهم ما صلى التراويح قبل كده إلا بالعصر والنصر، والعصر الله أكبر، إن الإنسان لفي خسر الله أكبر، أدرك ركعتين العصر والنصر والمعوذات عشان عايز يلحق الفوازير، عشان عايز إيه؟ يلحق الفوازير. لا يا جماعة، يعني اطمئن في صلاة الليل، ما انتش قادر تصلي وانت واقف، صلي وانت قاعد ولك الأجر كاملة. مش قادر تصلي وانت قاعد يا عمي، صلي يا عمي وانت مضطجع. هو في راحة بعد كده يا إخوة، هو في راحة بعد كده في المعاملة مع الله إيه عز وجل. المصيبة بقى ان الرجالة تنام والنساء تقوم تصلي، دي مصيبة كبيرة قوي. كانت عمرة زوجة أبو محمد حبيب العجمي، ده كان من كبار الصالحين، توقظه لصلاة الليل وتقول له: قم يا سيدي، فهذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أصفر، وبين يدينا طريق طويل وزاد قليل، وهذه قوافل الصالحين قد سارت قدامنا إلى الجنة ونحن قد بقينا. صلة بن أشيم التابعي الجليل ما كان يأتي فراشه بعد صلاة الليل إلا حبوى كما يحبو البعير، يزحف على رجليه وإيديه من طول القيام. فلما تزوج بمعاذ العدوية تلميذة السيدة عائشة، فأدخله ابن أخيه بيتا حارا، دخل عمه ياخد دش سخن، ثم أدخله بيتا مطيبا حط له ريحة وبخور وكذا، ثم أهديت إليه معاذ، زفت إليه معاذ، اديني شوية ماء يا حبيبي. فقام يصلي وقامت تصلي خلفه إلى الصباح في ليلة الدخل. ده لو واحد عملها النهاردة مع مراته ده تكيس. عارفين تكيس يعني إيه؟ تغطه بسكينة وتكيس. فعاتبه ابن أخيه، قال له: عمي ليه كده؟ أكل هذا الليل تصلي في ليلة عرسك وبنات؟ قال: يا ابن أخي، إنك أدخلتني بيتا حارا، خليتني خدت دس سخن، ثم أدخلتني بيتا مطيبا فلم فذكرتني فيه بالجنة والنار، فلم يزل خلدي فيهما إلى الصباح، سرحت في الجنة والنار طيلة طيلة الليل. وقامت زوجتي من خلفي تصلي. ده دو وقت لازم يجيبوا ايه؟ مسرح، ويجي عصام كريكة ولا كريكة، والراجل يدفع له 30,000 جنيه. لو قالوا له: عم تبدفع 10,000 جنيه في كفالة الأيتام، كأن تعبان شرائي لب أبوه. تعرف انت تعبان شرائي عم محمد؟ كان تعبان شرائي لب أبوه. أمال كده ليه عند الإنفاق في سبيل الله كده، وفي الباطل واللغو والهرج والددي تبقى كده؟ انظر إلى حياة الصالحين. إحدى العابدات كانت إذا أتى الليل تقول: بخن بخن، الله الله، يا نفس قد جاء سرور المؤمن. فإذا امتدت بات الصلاة تقول: لا تأنسن بمن توحشك نظرته، فتمنعن من التذكار في الظلم وجهد، وكد وكن في الليل ذا شجن، يسقيك كأس وداد العز والكرم. وتقول: أذري دموعك إما كنت شاجية، إن النياحة قد تشفي الحزينين. بتقول لنفسي: أبكي طيلة الليل، جدي وقومي وصومي الدهر دائبة، فإنما الدوب من فعل المطيعين. سيدنا عبد الرحمن بن مهدي يقول: والله ما صاحبت رجلا في الناس أرق من سفيان الثوري، كنت أراه يقوم الليلة بعد الليلة فزعا مرعوبا باكيا، وهو أي من النوم يبكي ويقول: النار النار، ومتى الخلاص من النار؟ اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم، وما أريد إلا فكاك رقبتي من النار. اللهم إنك تعلم أنه لو كان لي عذر في التخلي مع الناس ما عدش مع الناس ما أقمت مع الناس طرفة عين. والمهم من كده بقى لما تكون مرات ملك وزوجة ملك وتقوم تصلي بالليل زي عصبة الدين بنت الأتاب الخاتون، كانت زوجة نور الدين محمود زنك، كان هو سلطان دمشق ومصر. فقامت ذات ليلة غضبة من نومها فسألها عن سر غضبها، تزعلان ليه؟ قالت فاتني ورد البارحة من الليل فلم أصلي من الليل شيئا. مرات ملك وتقول لم أصلي من الليل شيئا، فأمر بضرب طبلخانة توقظ الناس لصلاة السحر، القيام في السحر. فلا، وكان زوجها نور الدين محمود زنكي كان مدمنا لقيام الليل كما قال ابن الأسير. لما انتصر على الصليبين في معركة حارب في رمضان سنة 559 هجرية، فبعض المسلمين دخل بيت المقدس وكان لسه في أيدي الصليبيين والنصارى، فسمع الفرنجة يقولون إن القسيم ابن القسيم لا ينصر علينا بكثرة عتاده وجنده، وإنما لأنه يصلي الليل بين يدي مولاه فلا بد أن ربه ناصره علينا. قال ابن كثير وابن الأثير فهذه شهادة الكفار في حقه. احنا كان ربنا ينصرنا على اليهود بإيه؟ بأحمد عز بتاع الدرامز ينصرنا بأنس الفقي عراق السابق في فرقة رضا، والبلد كلها من وراه طلعنا كلنا طلعتني واليمان، البلد كلها طول طلعتني واليمان. وزمر مع كل قرد حتى ينتهي سوق القرود، القائلين لكل آت عاش عهدكم المجيد. واحد من بريطانيا نزل بلدنا في المزارع بتاع بلدنا، كل بلدنا راحت ناحية المزارع، فرجل كبير في السن بيقول لي يا ابني يا ابني يا سيد، قل له كده اسأله كده، هو من عائلته في من عائلته في بريطانيا؟ قلت يا عم مفيش عائلات هناك، ده كل واحد على جذر الراس. فالرجل بيقول هوط، يعني ايه الرجل ده بيقول ايه؟ فقال له والله العظيم احسن ناس في بريطانيا، والله العظيم، او كان الشعب كله يقول والله العظيم 99.9 و999 في الالف. ربنا عطانا الحرية، دي نعمة نستحق عليها الشكر، وإلا إن لم نتوب إلى الله عز وجل عايزين ننزل في نهر النيل 10 سنين تتحط علينا كل المنظفات الصناعية أومو وبرسيل ورابسو لمدة 10 سنين، ينزل الجلخ اللي علينا الأول، نتوب إلى الله عز وجل ونعرف إزاي نحب ربنا وإزاي نطبق شرعه وإزاي نصدق كلامه وإزاي نحب رسوله وإزاي صلى الله عليه وسلم وإزاي نحب الصحابة وإزاي نحب التابعين وتابع التابعين وإزاي نمشي وراء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السعادة، كل السعادة في أي حركة صغيرة أو كبيرة، تسأل ده من السنة ولا مش من السنة. أسأل الله تبارك وتعالى مرة ثانية أن يبارك في عم الحاج محمد خلف وفي ابنه، وأن يجعله نصيرا للسنة، أهي دعوة خاصة، أن يجعلك نصيرا للسنة، أن يدعم بك السنة، وأن ينشر بك العلم، وأن يبارك لك في مسجدك ويكون مسجدا قائما على السنة. أقول قولي هذا. نعم، طب الإسلام حاضر، ونقول لكل ما مش مربين دقونهم النبي كان مربي دقن، وما فيش أمن دولة دوخ، خافوا ليه يا رجالة بقى؟ ها؟ ما فيش؟ لا نعم؟ تبقى انت بقى أولى واحد انك انت تربي دقن. ها طبعا، لانك انت حامل لكتاب الله، مش كده عامل حد؟ انت عارفين يا جماعة عندنا في القضاء الشرعي لو انت حلقت الواحد دقنه بالعافية حلقته غصب عنه، وما طلعتش دقنه، تروح القضاء الشرعي وتقول ان فلان ده حلال دقني غصب عنه. اسمع الفتوى دي يا عم الحاج اسمح. فتروح ايه للقضاء الشرعي وتقول ايه ان فلان ده الضابط ده حلال غصب دقني غصب عني وما طلعتش تاني، تاخد منه ايه الدية كاملة بقول الأئمة الأربعة. تأخذ منه الدية كاملة. سلام عليكم. سلام الشيخ محمد الأحسن تقول السنية دول غيتتين كده ليه؟ فالإسلام يعيش أنا لتوحيدي وذا ديني، لقرآن يعيش أنا لتوحيدي وذا ديني، نقشت حروفه تعالوا على كل العناوين بخط بارز يسمو على كل الميادين، الإسلام يعيش أنا الإسلام ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني، لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني، وثارات لإسلامي تعايشني تغزيني، تبس النور في روحي وتنبض في شراييني، وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني، أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني، أنا ماذا أكون أنا، أجيبوني أجيبوني، أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني، أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني، أنا من أعين الشهداء أستوحي براكيني، من القرآن ينشدني فيطربني ويشقيني، أماما يا دروب الخلد شديه وشديني، أماما يا مخاد النار يا درب القرابين، صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني، ورايات التي طويت على ربوات الطين، وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين، وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني، أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني، أنا ماذا أكون أنا، أجيبوني أجيبوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.